وتقول أيضا: وهل الاستعاذة من الشيطان في الصلاة تكون في الركعة الأولى فقط أم في جميع الركعات؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى الاستعادة في أول افتتاح القراءة في أول ركعة، ومنهم من يرى أنه كلما قرأ القرآن استعاذ بالله، والأمر فيه سعة، ولكن الأرفق والأسهل الأول.